ذهبت إلى اليمن كي أتزوج، وتزوجت والحمد لله، وأقمت عند زوجتي شهرين ثم عدت إلى المملكة، وبعدها اغتربت أكثر من سنتين، فهل علي إثم الآن؟ إذا كنتما متراضيين على ذلك فلا إثم، إذا لم تتراضيا فمن حق الزوجة أن تطلب حضورك إليها. وأما إذا خيف الوقوع في فاحشة بالتأخر فإنه يجب الرجوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.